به. فقال عز وجل: والفجر وليال عشر. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير: ليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة الأولى، الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هي أيام العشر. ولهذا كان السلف يولي طاعة لله، توحيدا لله. فإذا كان هذا الذي هو الأفضل والأكمل والأعلى منزلة عند الله، يؤمر بأن لا يأتي رفثا ولا فسوقا ولا جدال في هذه، فكيف بالذي هو أدنى رتبة منه ممن ليسوا بالحجاج؟ هم أيضا مطالبون أن لا يأتوا هذه الأمور التي منها ما هو محرم، منها ما هو محرم كالفسوق والجدال الذي ليس من ورائه فائدة. وأما الرفث بحق غير الحجيج فهو مباح، لأن الرفث على المعنى الأعم هو الجماع ومقدمات الجماع، فلغير الحاج أن يأتي أهلا ولا حرج، لكن يمتنع عن الفسوق آكد في هذه الأيام من غيرها من أيام العام. وهي أيضا أيام ذكرها الله عز وجل في الكتاب العزيز بأمر عظيم، وهو ترك الظلم، فهي تقع في أوسط الأشهر الحرم. قال الله عز وجل عنها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم العبد نفسه يقع على أوجه أعلاها ظلمه نفسه بارتكاب الشرك، أيا كان الشرك أكبر أو أصغر، فإن الشرك هو الشرك. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الشرك غير داخل في مشيئة، وإن كان من الشرك الأصغر، لأن الله عز وجل قال في آيتين: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولم يفرق بين أصغره وأكبره. لكن الأكبر يخلد صاحبه في النار، والأصغر لا يخلده في النار. لذلك ينبغي الإنسان أن يحتاط لنفسه سائر العام، خاصة في هذه الأيام، لأن الله خصها بأن يجتنب الإنسان فيها الظلم، وأعظم الظلم الشرك، كما قال الله عز وجل في وصايا لقمان أنه قال: ابني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا يظلم العبد نفسه بالبدع، فيأتي أمورا في الدين لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستحسنها بعقله أو يتابع فيها غيره من غير ما معرفة بدليل ثابت فيها، وهذا ظلم منه لنفسه، لأن البدعة توجب عليه عقوبتين دنيوية وأخروية. أما الدنيوية فإنها تكتب عنه التوبة، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله احتجب التوبة، وفي رواية احتجب التوبة أي جعل بينها وبين صاحبها حجرا مانعا من قبولها حتى يدع بدعته. فهو إن لم يدع البدعة يظل يتوب فلا يستجاب له حتى يدع البدعة. ولها عقوبة أخروية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يذاد رجال عن أمتي من أمتي عن حوض يوم القيامة فأقول أمتي أمتي، عرفهم بمواضع الوضوء لكن لم يعرف ما الذي فعلوه من بعد، فيقال لا تدري ما أحدث بعدك، يقال لا تدري ما أحدث بعدك من البدع، فيقول ذلكم الرحيم الذي وصفه الله عز وجل أنه رحيم بالمؤمنين، يقول صلى الله عليه وسلم يومئذ سحقا سحقا اسحقوه، لأن ما ارتكبوه أمر عظيم جدا فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم البلاغ، وفيه عدم إجلال لله عز وجل بعدم العلم بما يكون بالكون، لأن الله عز وجل قد شهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ الرسالة كاملة، شهد وهو ما يزال صلى الله عليه وسلم حيا، وشهد في مثل هذه الأيام في يوم عرفة، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، فشهد الله أن رسوله بلغ كامل الرسالة، فمن أتى بدعة فهو متهم للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم تمام البلاغ، وهو غير مجل لله عز وجل، لأنه بذلك العمل يزعم أن الله لم يدري إن كان رسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة كاملة أو لا. ولهذا كانت العقوبة عظيمة، ومنع الناس من الشرب يوم الظمأ الأكبر أمر ليس بالإنسان، فهو يوم مقداره 50,000 سنة الناس فيه قيام لا يرقدون، والشمس تدنو منهم قدر ميل، والعرق يتصبب حتى يلجم بعضهم إلجاما، غير ما فيه من الفزع الأكبر، فما الذي يهون عليهم ذلك؟ توحيد وسنة كانوا عليهما، فمن حافظ على التوحيد والسنة فهو من فزع يومئذ آمن، وهو من ظمأ يومئذ شارب ينقطع عنه الظمأ. لذلك من ارتكب البدعة فقد ظلم نفسه، وأيضا ظلم من العبد لنفسه بارتكاب المعاصي، والسلف كانوا يشددون في أمر المعاصي وإن كانت صغيرة، لأن الناس يرون أن الذنوب الصغائر أمرها يسير، لما جاء من أدلة أن الله يتجاوز عن هذه الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم، يعني الصغائر. لكن يا إخوة التساهل فيها خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الصغائر فقال إياكم ومحقرات الذنوب، أي التي يراها الناس حقيرة بسيطة. فإنهن ما اجتمعن على امرئ إلا أهلكنه. والذنوب كالجبال، ما كانت الجبال إلا بتراكب الحصى الصغار بعضها فوق بعض، كما قال الشاعر: خل الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فينبغي الإنسان أن لا يستسلم هذه الصغائر. ولذا يقول ابن مسعود: المؤمن يرى ذنبه كالظلة كالجبل فوق رأسه، والمنافق يرى ذنبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا، يعني أنه بها بالذنب. فينتبه الإنسان من هذه الصغائر. وليعلم المسلم أن الشيطان الذي كان مقيدا في رمضان وهو في قيوده مكبل وسوس لبعض الناس فارتكبوا الذنوب، فكيف به واليوم هو مطلق؟ فينبغي الإنسان أن يحذر، وإذا وقع منه الزلل عاود إلى التوبة ورجع إلى الله واستغفر وأناب. وهناك ظلم آخر يوقعه العبد على نفسه حين يوقعه على غيره الناس مع كثرة ما يأتي من الأعمال الصالحة. قد جاء في الحديث أنه يؤتى برجال يوم القيامة لهم حسنات كجبال تهامة، ولكن يأتي وقد ظلم هذا وأكل من هذا وشتم هذا وانتهك عرض هذا وضرب هذا، فيؤخذ من حسناته تلك التي كالجبال وتوضع في حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولا يزال عليه حقوق للآخرين، أخذ من سيئات فوضعت على سيئاته ثم وضع في النار. فكم من الناس من يبذل حسناته للناس بالمجان، هكذا بالمجان، يصوم في يوم صائف حار ثم يهدي بغيبة بنميمة باحتقار بالدراء بأخذ ماء بغش بنحو ذلك، يكد ويتعب ويجمع مال فيبني مسجدا ويتصدق ويحفر بئرا ثم يذهب هذه الحسنات كلها في غيبة أو نظرة محرمة أو سماع لمحرم أو لا. فينبغي الإنسان أن يكون حريصا على حفظ مكتسباته فلا تضيع منه. وليعلم المسلم أن هذه الأيام الحشر ليست الكثيرة، قال الله عز وجل: أيام معدودة معدودة تمر سريعا، فليجهد بها بالأعمال الصالحة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام عمل الصالح بهن أحب من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. واليوم كما ترون الجهاد ليس كحاله بالأزمنة السابقة، اليوم جيوش مرتبة منظمة، ليس مثل السابق من شاء يذهب يلتحق بالجيوش ويجاهد، لا، الآن يكون لا بد أن يكون موظفا عسكريا في قطاع يصيره الإمام إلى الجهاد وهكذا. إذا أصبح اليوم الجهاد في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة. لذلك اليوم من الصعب جدا أن تنال هذه الحسنات إلا بالعمل الصالح في هذه الأيام، لكن لا تعمل الصالحات في هذه الأيام، الصالحات المتنوعة من صيام صدقة وبر وصلة رحم وعيادة مرضى وزيارة قبور وإماطة أذى وتبسم في وجه المؤمنين وإلقاء السلام وتعليم الناس الخير. ثم أنت تهدأ، متى يكمل البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه في البيت وغيره، لكن المصيبة أن تكون أنت بيدك تهدئ، أنت بيدك تهدئ. لذلك يا أحبة ينبغي أن نكون أكثر ذكاء من التجار في مواسمهم، التجار في مواسمهم يعدون بضائعهم ويعرضونها عرضا جيدا ثم يحرصون على ما اكتسبوه من مال ألا يضيع ليستثمروه طيلة العام في تجارته. ونحن أيضا هي 10 أيام ثم تغيب عنا المواسم إلى رمضان، نحتاج إلى زاد. والله عز وجل يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي. فعلينا أن نجتهد في كل سبيل يعود علينا بالأجر والثواب وزيادة الإيمان وزيادة، ثم نحافظ على هذه المكتسبات فلا تضيع منا ولا تنطفئ آثارها في قلوبنا ونفوسنا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من خير عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. ونسأله عز وجل أن يكفر عنا سيئاتنا ويغفر ذنوبنا ويضاعف لنا أجور أعمالنا ويجعل أعمالنا كلها صالحة ويجعلها لوجهه خالصة ولا يجعل لأحد منها شيء. ونسأله عز وجل أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومن لهم حق علينا. ونسأله عز وجل في هذه الأيام المباركات أن يبارك في ولاة أمرنا، بارك في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان له العافية، ويزيده توفيقا لكل ما فيه نصر الإسلام وعز المسلمين وخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وأن يؤيد بالتوفيق والنصر والتأييد والفلاح ولي عهده الأمين محمد بن سلمان وجميع وزرائه وجميع العاملين في هذه البلاد المباركة وجميع مواطنيها ومن هم فيها من مقيمين وزائرين وحجاج ومعتمرين، وأن يزيدها نماء وبركة، وأن يوفق وزارة الشؤون الإسلامية التي تقوم بهذه الجهود المباركة في توعية الناس وتبصيرهم على هدي سلف هذه الأمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى